Café. Hola, mi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استرها يا رب. Thank you. من حج محمود. نعم يا مولانا عن فضيلة العالم. الله أكبر. Thank you. عليك يا أستاذ. Thank you. حد مجنون يا صلاة النبي. سلام الشيخ الطبراوي واعظ يا جلب الصبر البطل في الشرقية يا اخي يا سلام شهاد له الشيخ الطبراوي شهاد له رفع سمك هذا سواها وأرقش ديننا وأخرج محازا وأرقش ليلها وأخرج ضحيها صلاه النبي عليك. صلاه النبي. الله اكبر. وحيد يا حبيبي. اذا Thank you. Thank you.